فجعلت عمتي فاطمة تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تبكين أو لا تبكين؟ ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبكت النساء، فجعل عمر يضربهن بصوته، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده وقال: مهلا يا عمر. ثم قال: إياكن ونعيك الشيطان. ثم قال: إنه مهما كان من العين والقلب فمن الله عز وجل ومن الرحمة، وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان. رواه أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في البكاء على الميت وبيان المكروه منه. لا زال الحديث عن الجنائز وأحكامها، وسبق أعظمها كما أشرنا في أكثر من مرة، ومن آخر الأبواب التي سبق الحديث عنها التعزية، تعزية المصاب، والصبر على التعزية، والصبر على المصيبة وثواب التعزية وفضلها أيضا، وأن حق للمسلم المصاب أن يعزى، يعني المصاب بالميت. وهذا في موضوع البكاء عند حصول الحادثة. وأشرنا أيضا في ثنايا الأحاديث الماضية عن شيء من أحكام البكاء على المصيبة، وأن الإسلام هو دين الفطرة، والله عز وجل حينما خلق الإنسان وضع فيه غرائز، ووضع فيه أمورا لا يملك لها دفعا، ومن هنا فهو لا يؤاخذ عليها سواء في حال السراء أو في حال الضراء. فالفرح بحلول النعم ووفرة الخيرات والمحبة للبنين والأموال والزوجات، هذه كلها مركوزة في الفطرة ومتسقة مع ما شاء الله سبحانه وتعالى لبني آدم من مهمة الاستخلاف وعمارة الأرض. فلما استخلفهم وطلب منهم عمارة الأرض، وضع فيهم هذه الغرائز من التعلق بالمال والتعلق بالتملك والتعلق بالبنين والزوجات والأهل ومحبة الوطن ومحبة البلاد والألفة بين الناس والميول بين الأصدقاء، كل هذه لعمارة الكون. هذه الانسجامات والتعاونات والمساعدات وجعل بعضهم لبعض سخرية، هذه كلها أمور وضعها الله عز وجل وجعلها في نفوس بني آدم من أجل أن يأمر هذه الأرض. فما كان في حدود الفطرة وما كان في حدود المصلحة والنفع فلا حرج فيه البتة، إنما تكون المحاسبة حينما يتجاوز الشيء حده، أو حينما يصرف في غير وجهه، حينئذ تكون المحاسبة وحينئذ تكون المؤاخذة. فمحبة الإنسان لماله ومحبته لولده ومحبته لزوجه، هذه كلها لا نزاع فيها ولا حرج فيها البتة، بل هي نعمة من نعم الله عز وجل. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، وخلق منها زوجها وجعل منها زوجها ليسكن إليها. فهذا في حدود الفطرة لا شيء فيه. إنما حينما تكون المجاوزة بحيث تفضل ويفوق حبها حب الله ورسوله ويفوق رغباتها وتفوق رغباتها رغبات الدين وحقوق الإسلام. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترون أحب إليكم من الله ورسوله. إذا وصل إلى هذه المرحلة حينئذ عليك أن تقف وأن تحاسب نفسك. هذا فيما يتعلق بالسراء وفيما يتعلق بالنعم. فيما يتعلق بالنقم والمصائب والابتلاءات أيضا هناك حد لا مؤاخذة فيه. هناك حد ما هو في دائرة الفطرة وفي حدود الغريزة هذا لا مؤاخذة عليه. الإنسان يعز عليه أن يفقد ابنه، يعز عليه أن يفقد صديقه، يعز عليه أن يفقد والديه، يعز عليه أن يفقد زوجه ويتعلق بها ويتعلق بأحبائه وأقربائه وأصدقائه، بل يتعلق بماله أيضا ويعز عليه أن يفقد ماله أو أن يفقد جاهه أو منصبه. كل هذه أمور يتعلق بها الإنسان، كما أنه يحبها إذا جاءت ويفرح بها الفرح المحمود لا الفرح المطغي، لأن هناك أن ينذر فرحا فرحان، فرح محمود ولا شيء فيه في حدود الفطرة، وفرح مذموم وهو المقصود قوله تعالى إن الله لا يحب الفرحين، لكن الفرح الذي في حدود الفطرة لا شيء فيه. كذلك الحال فيما يتعلق بالمصيبة والحزن حينما تحصل المصائب، فالحزن الفطري وأيضا صح التعبير الجزع الفطري والبكاء الطبيعي هذا لا شيء. يبكي الإنسان عند حول المصيبة حتى قد تكون في المال أيضا، وإن كان المشهور في بكاء الناس هو في مصائب الموت. مصائب الموت هذه هي التي يظهر على الناس فيها البكاء، وحدود هذا البكاء لا شيء فيه. وينبغي أن يعلم أيضا أن الناس تختلف في البكاء. بعض الناس قادر على أنه لا يصدر منه صوت حينما يبكي، وإنما دموع تخرج ومظهر حزن ظاهر، وبعض الناس لا يصدر منه صوت. أيضا هذا الصوت الذي في حدود الطبيعي هذا لا شيء فيه ولا حرج، إنما رفع الصوت تعمدا بالمصيبة وإظهارا للجزع هو الذي لا يجوز سواء من الرجال أو من النساء. لكن بعض الناس بطبيعته لا يملك إلا أن يصدر صوتا حينما يبكي، فهذا ما دام أنه في حدود الطبيعي والمعتاد لا حرج فيه ولو كان فيه صوت على ما سيأتي. إذن بهذا القدر وبهذا الحدود أو هذه الضوابط نميز بين المحمود والمذموم في البكاء وفي مظاهر الحزن. ولهذا ترجم الشيخ فقال: باب ما جاء في البكاء على الميت وبيان المكروه منه. فلما قال وبيان المكروه منه دل على أن فيه جزءا ليس بمكروه، فيه شيء مكروه وفيه شيء ليس بمكروه. وقال بيان المكروه هنا لأنه سيفرد بابا للمحرم من النياحة ونحو ذلك، فإذا هذا الباب في حدود الجائز والمكروه، والباب الذي بعد هذا سيأتي في المحرم. فقال: باب ما جاء في البكاء على الميت وبيان المكروه منه. عن جابر رضي الله عنه قال: أصيب أبي يوم أحد فجعلته أبكي. معلوم أن أباه هو عبد الله بن حرام، وهو الذي قال في حينما حصلت الانتكاسة على المسلمين في غزوة أحد ورجع من رجع يعني وأوقع المشركون بالمسلمين ما أوقعوا، وكان المسلمون يبحثون عن بعضهم فوجدوا عبد الله بن حرام والد جابر، فقال فسألهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: لا خير فيكم أو إن أصاب النبي صلى الله عليه وسلم شيء وفيكم عين تطرف، فقاتل رضي الله عنه ووقف مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى قتل، ومثل به المشركون أيضا حتى ما عرفوا، حتى عرفته أخته ببنانه. فأبلى في غزة أحد بلاء حسن، وكان أيضا أعرج، ومع هذا أبى إلا أن يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وأن يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عن عبد الله بن حرام وأرضاه ورضي عن جميع الصحابة. قال: أصيب أبي يوم أحد فجعلت أبكي. يصيب بمعنى مات، أصيب بمعنى توفي، فجعلت أبكي، فجعلوا ينهوني ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينهاني، فجعلت عمتي فاطمة تبكي أخت عبد الله الحرام شقيقة تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبكين أو لا تبكين؟ ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتهم. معلوم أن هذا نوع من العزاء، بل نوع من البشارة أكثر من العزاء، يبشر النبي صلى الله عليه وسلم جابر بوالده، ويبشر أخته أيضا به، وأنه فعليين، وأن الملائكة تظله بأجنحتها. الشاهد منه قوله: فجعلت أبكي، فجعلوا ينهوني ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، يعني أن البكاء الطبيعي لا شيء فيه، لأنه في حدود الفطرة والغريزة، ولا يستطيع الإنسان أن يتمالك، وإن كان بعض الناس قد يكون عندهم القوة بحيث يملك نفسه من البكاء وإن كان في داخله حزن كبير، لكنه قد لا يبكي، يستطيع أن يتصبر، لكن لو بكى فإنه لا شيء ولا حرج، لأن هذا في حد الفطرة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فجعلت عمتي فاطمة تبكي أيضا لعظم المصاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبكين أو لا تبكين؟ بعضهم قال إن أو هنا للتشكيك، تبكين أو لا تبكين، يعني هل أنت تبكين أو لا تبكين، كان استفهام، لكن لا يبدو هذا ظاهرا، إنما فيه نوع من المساواة، سواء بكيت أو لم تبكي، إما بمعنى أن هذا لا يقدم ولا يؤخر، أو أن البشارة التي سيزفها النبي صلى الله عليه وسلم إليهم كفيلة بأن توقفها عن البكاء، يعني من مات مثل هذه الميتة يفرح له ويستبشر به، ويكون في هذا صارفا عن المزيد من الحزن والجزع. وهذا قال: تبكين ولا تبكين، مع أن هذا أيضا هذا الأسلوب يأتي للتسوية، يصبر أو لا تصبر، يعني الأمر استوي، تبكي أو لا تبكي، الأمر متساوي، تبكين أو لا تبكين، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها، لأنه من الشهداء، حتى رفعتموه، يعني لتجهيزه والصلاة عليه ودفنه. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت النساء، فجعل عمر يضربهن بصوته، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال: مهلا يا عمر، ثم قال: إياكن ونعيق الشيطان، ثم قال: إنه ما كان من العين والقلب فمن الله عز وجل ومن الرحمة، وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان، رواه أحمد. زينب هذه هي زوجة عثمان رضي الله عنه، وعثمان تزوج بنتين من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمي بذي النورين، تزوج زينب وتزوج أم كلثوم. فزينب هذه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم توفيت أيضا في حياته عليه الصلاة والسلام، وكذلك أم كلثوم، وأم كلثوم كذلك، يعني فبكت النساء فجعل عمر يضربهن بصوته، يعني بكاء على زينب، فعمر أراد أن يسكتهن. ومعلوم ما شهر به عمر رضي الله عنه القوة والجرأة أيضا والسرعة كذلك في اتخاذ الموقف، حتى إنه أحيانا قد يقدم على هذا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان فيه من القوة وفيه من اتخاذ المواقف الظاهرة شيء ظاهر في سيرته رضي الله عنه وأرضاه. قال فجعل عمر يضربهن بصوته، يعني يسكتهن، يضربهن من أجل أن يسكتهن. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال مهلا يا عمر، يعني كف عن نهيهن، فإن هذا في حدود الذي لا ينهى عنه، والبكاء عند فراق الحبيب هذا معلوم. وكذلك أيضا الإنسان حتى إذا لم يكن له علاقة بهذا الميت أحيانا، لكنه إذا رأى الذين يبكون يبكي، وأيضا هذا من الفطرة. أحيانا أنت قد تكون في حاضرا مأتما مثلا، أو رأيت بعض أصدقائك أو جيرانك أو أقاربك، وإن كنت بعيد الصلة بهذا المتوفى، لكن حينما تكون مع هؤلاء غالبا يغلبك البكاء، إما حزنا عليه لأنه أثار أشجانك، وإلا أن تكون قد رأيت ما يبكي إما من صغار وقصار ونحو ذلك، أو أناس محتاجين لهذا المتوفى، كانوا محتاجين متعلقين به وكأنهم فقدوا عائلهم ونحو ذلك، فإن هذه مناظر معلومة أنها تحزن وتستجلب البكاء. فأحيانا قد يكون الإنسان يبكي وإن كان بعيد العلاقة عن هذا المتوفى، ولكن أيضا هذا في الحدود التي لا حرج فيها ولا شيء فيها، لأن الإنسان أحيانا يبكي مع الباكين، وجو المصيبة أحيانا يضفي على الإنسان حزن ويضفي عليه أيضا أو يستدعي بكاءه. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال مهلا يا عمر، يعني كف عن نهيهن. ثم قال إياكن ونعيق الشيطان. إذن بين النبي صلى الله عليه وسلم الحد الجائز والحد المنهي عنه. إياكن ونعيق الشيطان، نعيق الشيطان يعني يبدو الله أعلم المقصود رفع الصوت، رفع الصوت بالمصيبة، مما يدل على المزيد من الجزع وعدم الرضا عن الله عز وجل. لأن يعني بعض الناس أحيانا فعلا قد يصدر منه صوت فوق الطبيعي، أو حركات كما سيأتي، كلام في اللسان أو خمش في الوجه أو شق للجيب، هذا لا يجوز، لأن هذا زائد، قدر زائد عن الطبيعي. أن الإنسان يشق جيبه أو أن يخمش وجهه أو يقطع شعره أو يعمل نحيبا يرفع صوته فوق الطبيعي وفوق المعتاد، هذا كله لا يجوز، هذا الحدود المنهي عنها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إياكن ونعيق الشيطان، لأن رفع الصوت هذا من نعيق الشيطان. ثم قال إنه مهما كان من العين والقلب فمن الله. حزن القلب ودمع العين هذا من الله عز وجل، يعني أنه من الفطرة وفي حدود الغريزة، وما كان كذلك فلا ينهى عنه، لأنه كما قلنا قبل قليل في فطرة الإنسان أنه يحب صديقه ويحب قريبه، وقد يكون الأقرباء بعضهم أقرب إلى القلب من بعض، والأصدقاء كذلك، بل أحيانا قد تبكي لصديقك ما لا تبكي لقريبك، لأن صديقك بينك وبينه مودة، بينك وبينه إلفة، وبينك وبينه صلة عميقة. وأحيانا قد تكاشف صديقك ما لا تكاشف قريبك، بل ما لا تكاشف أباك. ولهذا قيل رب أخي لك لم تلده أمك. إنه مهما كان من العين والقلب فمن الله. فالحزن القلبي والدمع العيني هذا لا حرج فيه. ومن الرحمة، من الرحمة يعني من فطرة الرحمة أو من آثار الرحمة. ولهذا حينما نقول من الرحمة يعني أحيانا قد تبكي وأنت لا علاقة لك بالميت، إنما رحمة إما بالحضور وإما رحمة بالمصابين وإلا رحمة بهؤلاء النساء أو رحمة بهؤلاء اليتامى أو هؤلاء الأرامل فتبكي رحمة ويدمع قلبك ويحزن قلبك وتدمع عينك رحمة. فإذا ما دام في حدود الرحمة وفي حدود الفطرة هذا لا حرج فيه. وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان. اليد بشق الجيب وبضرب الخدود أو لطم الخدود وخمش الوجوه ونتف الشعور جزعا هذا لا يجوز. هذا اليد واللسان النياحة والندبة ورفع الصوت بإظهار محاسن الميت وإظهار المنزلة التي تركها والموقع الذي كان فيه من حيث اعتماد الأسرة عليه، ما لنا غيرك ونحو هذه العبارات مما تدل على الجزع هذا لا يجوز. هذا هو من المؤاخذات اللسانية. فإذا الحديثان اشتملا على نوعين من البكاء والحزن، بكاء وحزن جائز ولا حرج فيه، وبكاء وحزن منهي عنه. ما كان باللسان بمعنى رفع الصوت المتعمد أو باليد فهذا منهي عنه، وما كان في حدود دمع العين وحزن القلب فهذا لا شيء فيه. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له فأتاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود، فلما دخل عليه وجده في غشية فقال: قد قضي. فقالوا: لا يا رسول الله. فبكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قد قضى. فقالوا: لا يا رسول الله. فبكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما رأى القوم بكاءه بكوا. قال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها في الموت، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ارجع إليها فأخبرها إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. فعاد الرسول فقال: إنها أقسمت لتأتينها. قال: فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل. قال: فانطلقت معهم، فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع كأنها في شنة، ففاضت عيناه. فقال سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليهما. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده. اشتكى بمعنى مريضة، اشتكى بمعنى مريضة. والشارح هنا قال قوله اشتكى أي ضعف، اشتكى أي ضعف، لكن ما أدري يعني العلاقة بين اشتكى وضعف. هذا معنى مرضى، أو يعني اشتكى بمعنى مرضى أو توجع، يعني الشكاية معنى التوجع وتأتي معنى المرض. أجدني شاكية يعني مريضة. ففي حديث ضباع بنت الزبير قالت: يا رسول الله إني أجدني شاكية يعني مريضة. فاشتكى بمعنى مرضى، لكن اشتكى بمعنى ضعف، يعني قد يكون على معنى أنه مرض فضعف، في معنى مرض فضعف، لكن على كل حال تفسير بعيد. اشتكى أي ضعف. اشتكى سعد بن عبادة شكوى له فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود. سهل بن عبادة معلوم أنه هو كبير الأوس، وطبعا توفي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وسبق إشارة شيء من هذا. وفيه اللي يقال أنه قتلته الجن وأنه بال في شق فأصيب فمات، ويقال أنه سمع يقول نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة قد أصبناه بسهم ثم لم نخطئ فؤاده. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود، فلما دخل عليه وجده في غشية، إما في غشية أو في غشية، يجوز الوجهان. غشية على معنى أنه مغشي عليه يعني مغمى عليه، ويجوز أن يكون غشية بمعنى قد غشيه أهله، يعني عندهم مجموعة من أهله، عندهم مجموعة من أهله. فقال قد قضى، يعني يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل توفي، ومنه قال تعالى فمنهم من قضى نحبه، يعني بمعنى توفي انتهت مهمته. ويجوز قضي بمعنى قضي أمره، بمعنى توفي أيضا. قالوا لا يا رسول الله، لكن المشهور قضى بالبناء للفاعل. فقالوا قد قضى، فقالوا لا يا رسول الله، هل توفي؟ قال لا. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما رأى من شدة ما به وأيضا حزن عليه، فإن سعد رضي الله عنه هو من الذين ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من إن صح التعبير من القيادات الكبرى في المدينة، وهو سيد الأوس. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاءه بكوا. قوله فلما رأى القوم بكاءه بكوا، كأنهم يعني كان لعلهم كانوا فهموا من النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن البكاء، وخاصة أن فيهم عبد الرحمن بن عوف. وعبد الرحمن بن عوف له قصة مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي عند ما توفي ابنه إبراهيم، فقال أتبكي يا رسول الله أو أنت يا رسول الله؟ فقال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنما يرحم الله من عبد الرحماء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكان هذا الحديث يدل على أنه بعد القصة، بعد القصة الأولى، فعبد الرحمن عوف في هذه القصة وفي القصة السابقة. فلما رأى القوم بكاءه بكوا، فقال ألا تسمعون، يعني كأنه فعلا كانوا مستشكلين البكاء، وكان البكاء عندهم محل نظر، لعله لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهاهم عن البكاء المحرم، فمن أجل أن يزول اللبس عنهم قال ألا تسمعون. طبعا لا تسمعون ما أقول لكم، أو لا تفهمون أو لا تعلمون، إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم. إذن ما كان في حدود الفطرة وما كان في حدود الطبيعة هذا لا شيء فيه، دمع العين وحزن القلب هذا لا حرج فيه ولا مؤاخذة، ولكن يعذب بهذا، يعني باللسان حينما يندب أو يصيح أو يظهر محاسن هذا الميت جزعا أو نحو ذلك، أو يرحم، أو يرحم هنا يحتمل أمرين، يعني يعذب إذا قال كلاما محرما، ويرحم إذا قال كلاما طيبا. يعذب بهذا أو يرحم، يعني يعذب إذا قال كلاما سيئا ندبة وجزعا، أو يرحم إذا قال كلاما طيبا وتصبر واسترجع من لله وإنا إليه راجعون ونحو ذلك. أو يكون أو يرحم يعني يعفو ويرحم، يعني يعذب إن شاء أو يرحم إن شاء، يعني يتوب ويعفو فيرحم، فتحتمل النظرين. وعن أسامة بن زيد قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها في الموت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع إليها فأخبرها أن الله أن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. فعاد الرسول صلى الله عليه وسلم فعاد الرسول فقال: إنها أقسمت لتأتينها. قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه أسامة بن عبادة ومعاذ بن جبل، قال: فانطلقت معهم، يقول أسامة يعني، فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع كأنها في شنة، ففاضت عيناه، فقال سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحمة. متفق عليهما. إذن هذا خبر آخر يبين حدود البكاء المباح والبكاء المنهي عنه. فأرسلت إلى إحدى بناته، اختلف الشراح في هذه. أنا قلت لكم قبل قليل إن زينب هي زوجة عثمان، لا أنا مختلف في هذا، زوجة عثمان هي رقية وأم كلثوم، رقية وأم كلثوم وليست زينب، رقية وأم كلثوم هما زوجتا عثمان رضي الله عنه. فأرسلت إلى إحدى بناته، اختلف الشراح في من هو هذا الصبي، قيل إنه ابن